قال الإمام رحمه الله تعالى: باب فيما أنكرت الجهمية. والجهمية طائفة من المبتدعة يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول، فمسألة الرؤية رؤية الله جل وعلا وكذا في إثبات الصفات، وهم منسوبون إلى جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحقه، وكان من أهل الكوفة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني عندما كان تاما ليلة التم، فنظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. يشبه الرؤية بالرؤية، للمرئية بالمرئي، فحاشا أن يشبه الله بخلقه، والقائل هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أعرف الخلق بربه جل وعلا، فيقول: سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا تشبيه، هو تشبيه للرؤية في وضوحها وصفائها بالرؤية، وليس بتشبيه للمرئي بالمرئي. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الحديث في الصحيحين. لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض مزدحمين لخفاء في الرؤية، فينضم الواحد إلى أخيه كأنما يستعين به على مسألة الرؤية، لأن هنالك خفاء وغموضا فيها. لا تضامون، وأيضا لا تضامون، أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة. فالرواية بالتشديد وبالتخفيف أيضا: لا تضامون ولا تضامون. تضامون أي لا يلحقكم ضيم ولا مشقة. فإن استطعتم ألا تغلبوا، أي لا يغلبكم الشيطان حتى تتركوهما أو تؤخروهما، يعني الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يريد الصلاة صلاة الصبح والعصر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، هل ينضم بعضكم إلى بعض عندما تريدون رؤية القمر في ليلة التم ليس دونه سحاب ولا ضباب ولا حجاب؟ فقال: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، بتقدير حرف الاستفهام. قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال: تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب، هل يصيبكم ضرر؟ وفي رواية: تضارون من الضير، وهو لغة في الضرر أيضا. فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. الحديث في الصحيحين، وأخرجه أحمد والنسائي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما، قد انتفى هذا من قبل، واستنطقهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا، إذن لا تضارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى ابن عطاء هو الليثي الطائفي الثقة عن وكيع بن حدس وهو مقبول عن عمه أبي رزين ولقيط بن عامر قال الحافظ في التقريب لقيط بن صبرة صحابي مشهور رضي الله عنه عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ اسم فاعل من أقلى أي منفردا برؤيته من غير أن يزاحمه صاحبه في ذلك. فقال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم والطبراني وحسن هذه الرواية التي معنا الألباني رحمه الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. القنوط فالجلوس هو اليأس. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، الغير بمعنى تغير الحال، وهو اسم من قولك غيرت الشيء فتغير حاله من القوة إلى الضعف ومن الحياة إلى الموت. والضمير لله جل وعلا، الضمير في غيره لله تبارك وتعالى. والمعنى أن الله تعالى يضحك من أن العبد يصير ميؤوسا من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خير، ومن مرض إلى عافية، ومن بلاء ومحنة إلى سرور وفرحة. فقال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا، أي لن نفقد الخير من رب يضحك. حيث أخرجه ابن عاصم والطبراني والآجري وحسنه الألباني. وفي الزوائد وكيع ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد احتج به مسلم. الضحك من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وقاعدة أهل السنة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات، وإثبات ذلك توقيفي لا يتعدى فيه ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد أن يسمي الله تعالى باسم لم يسمي به نفسه، ولا أن يصف الله تبارك وتعالى بصفة لم يسمي بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأسماء والصفات توقيفية، والصفات بابها أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم يتضمن صفة، فالأسماء متضمنة للصفات، ومن الصفات ما ليس له أسماء كصفة الاستواء، لا يقال إن الله هو المستوي لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في كتاب الله تبارك وتعالى سوى الوصف الرحمن على العرش استوى. فنثبت لله الصفة، ولكن لا نشتق من الصفة اسما لله، لأن اشتقاق الأسماء لله من الصفات نوع من أنواع الإلحاد في الأسماء. فمن الإلحاد في الأسماء الحسنى أن نشتق لله تبارك وتعالى مما وصف به نفسه ولم يسمي به نفسه، يعني من تلك الصفات أن نسمي الله تبارك وتعالى باشتقاق أسماء له من صفات لم يسمي الله تبارك وتعالى بها نفسه، وإنما وصف بها نفسه. يعني ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ليس لأحد أن يقول الله هو النازل، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، بل له صفة النزول، وصفة النزول لله تبارك وتعالى صفة حقيقية على ما يليق بذاته جل وعلا. فنثبت لله ما أثبته لنفسه، لسنا بأعلم بالله من الله ولا بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجهمية نازعت في الأسماء والصفات، والغلاة من هؤلاء نفوا الأسماء عن الله تبارك وتعالى وجعلوها غير دالة على صفات لله جل وعلا، وإنما جعلوها أمورا لا تدل على معنى، فيقولون سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، إلى غير ذلك، فعطلوا الله عن كمالاته تبارك وتعالى. أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليق بالله تبارك وتعالى، وهم يرون المعنى مكشوفا فيثبتونه. يعني الاستواء معلوم في اللغة، معنى استواء معلوم في اللغة، فهم يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، فهذه الصفة لها كيفية، ولكنهم يفوضون هذه الكيفية لله جل وعلا، يقولون لا نعلم الكيفية، نفوضها لله تبارك وتعالى. لو كان أهل السنة لا يثبتون الكيفية لله تبارك وتعالى ما فوضوها لله جل وعلا، ولكن كونهم يفوضونها لله تبارك وتعالى فهذا يدل على أن لله تبارك وتعالى في هذه الصفة كيفية ولكن لا يعلمها إلا هو. أهل السنة يقولون صفات الله تبارك وتعالى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة، فكل صفة تعلقت بالمشيئة كصفة الضحك، هذه صفة متعلقة بالمشيئة، يعني إذا وجد سببها شاء الله تبارك وتعالى الضحك يضحك، فالله عز وجل يفعل ما يشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الخلق بالله جل وعلا، هو الذي أخبرنا. فنثبت الله ما أثبته لنفسه. أجمع أهل السنة على أن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال أعور وليس ربكم بأعور، الحديث في الصحيحين. نؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، عينين هذا تثنية واثنتين تأكيد، حقيقيتين نفي للمجاز، والدليل قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. الجمع جمع لفظا لا معنى، لأن الثابت أن لله تعالى عينين اثنتين، وورود الجمع ها هنا إما أن يراد به مطلق التعدد وهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان، وإما أن يراد به التعظيم لا حقيقة العدد. ووجه ذلك أنه أضيف إلى نا التي تقتضي التعظيم، وكلا الوجهين صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما في حديث مسلم وسيأتي من رواية ابن ماجه إن شاء الله جل وعلا، حجابه النور، أي حجاب الرب تبارك وتعالى الذي احتجب به عن المخلوقات النور، وهو نور عظيم لا يشابه نور الشمس ولا غيرها مما تشاهد، بل هو أعظم، ومع ذلك لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. السبحات البهاء والعظمة والجلال، لو كشف هذا النور حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد من الحديث قوله بصره، حيث أثبت لله تعالى بصرا، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، لا يقال إن هذا دليل على أن لبصر الله منتهى، ما انتهى إليه بصره، ليس هذا بدليل لمن يقول إن لبصر الله تبارك وتعالى منتهى، ولكنه فيه دليل على أن المبصر له منتهى دون البصر، فالمبصر هو الذي ينتهي إلى البصر، ولو كشف الله الحجاب لاحترقت كل الخلائق من النور العظيم، ما انتهى إليه بصره هذا دليل على أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا، لأن العينين هما أداة الإبصار. أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وجه الدلالة في هذا الحديث أنه لو كانت لله تعالى أكثر من عينين لكانت هذه الكثرة كمالا، ولما لم يذكر الثلاثة علم أنه ليس له ثلاث وأن له اثنتين فقط. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب كما في الصحيحين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أخرجه أحمد وسيأتي من روايات ابن ماجه وصححه الألباني. فسر أهل التحريف والتعطيل العين بالرؤية بدون عين، وقالوا بأعيننا أي برؤية منا لكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله تبارك وتعالى أبدا، لأن العين هكذا يقولون هم يقيسون الله تبارك وتعالى على خلقه بدءا، يشبهون الله رب العالمين بخلقه ابتداء، لأن كل مؤول لا بد أن يقع في التشبيه أولا، ويأتي له خاطر السوء فيريد أن يدفعه، فحينئذ يفر إلى التأويل والتحريف والتعطيل، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، يأتيه التشبيه أولا. يعني عندما يقال له إن لله تبارك وتعالى عينين اثنتين حقيقيتين لا يتحمل هذا، لماذا؟ لأنه شبه الله بخلقه، يقول كيف هذا تشبيه لله بخلقه، ثم ينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه ويقول إن العين إنما هي الرؤية بدون عين. من أين جئت بهذا؟ من الفرار من محاولة وقوعه في التشبيه، فيريد أن يصل إلى التنزيه بزعمه فيصرف عن الله تبارك وتعالى ما وصف به نفسه. إذا أثبتنا العين لله يقولون أثبتنا تجزئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز، وإنما ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك عين والأمر ليس كذلك، وهذا خطأ من وجوه: الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، الثاني أنه مخالف لإجماع السلف، الثالث أنه لا دليل عليه، أي على أن المراد بالعين مجرد الرؤية، الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآية دليل على أنها عين حقيقية تليق بالله تبارك وتعالى، الله ليس كمثله شيء، فكل ما وصف به نفسه فإنما يكون على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. يعني أنت ترى المعطل يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا، تقول له هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ إن قال لا فهذا يعبد عدما. يعني إذا قال لا أثبت لله ذاتا، تقول من الذي تعبد إذن؟ فلا بد أن يقول أثبت لله ذاتا، فإننا نقول له حينئذ على قاعدة شبه، ويلزمك حينئذ أن تؤول، لو أول لصار إلى إثبات العدم، ولو قال بل أثبت لله ذاتا حقيقية ولا بد أن يقول هذا، وإلا كان عابدا للعدم نافيا لوجود الله ويقول أثبت لله ذاتا فيقال له شبه، فإن للمخلوقات ذوات، فشبهت الله بخلق لله ذات وللمخلوقات ذوات، والقاعدة عندك أنه إذا أثبتت لله ما هو ثابت للمخلوق فقد وقعت في التشبيه، فأنت وقعت في التشبيه. يقول لا، أثبت لله ذاتا ليس كمثلها ذات. فنقول وكذلك الشأن في الصفات، ونحن نثبت لله صفات ليس كمثلها صفات. فالقول في الصفات كالقول في الذات. يؤمن أهل السنة بأن الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان آيتان تدلان على صفة واحدة وهي أن الله تعالى يرى. فمتى يرى؟ أما في الدنيا فلا يرى يقظة أبدا، لأن بني آدم لا يحتملون النظر إلى الله عز وجل، لأن أبدانهم ضعيفة لا تحتمل. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في هذه الحياة الدنيا. الإنسان إذا وقف في الشمس في القيض في الظهيرة لا يحتمل. في يوم القيامة تبنو الشمس من الرؤوس حتى يكون بينها وبين الرؤوس ميل. هل هو الميل المسافي أو الميل الجراحي؟ قولان لأهل السنة. فتصور أن الشمس تبنو من الرؤوس هكذا في الدنيا، يحترق من تصل إليه الشمس بحرارتها وحرها، ولكن في يوم القيامة لا يكون ذلك كذلك، لأن الناس يوم القيامة يجعلهم الله تبارك وتعالى في أحوال سوى أحوالهم التي في الحياة الدنيا. دليل استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الجبل عجز أن يحتمل، فالبشر من باب أولى. حتى إن موسى عليه السلام لم يحتمل رؤية المتجلى عليه، فكيف بالمتجلي؟ تجلى ربنا تبارك وتعالى للجبل فجعله دكا، فلم يحتمل موسى فخر صعقا، فلم يحتمل أن ينظر إلى المتجلى عليه، فكيف لو نظر إلى المتجلي إلى الله جل وعلا؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ الجواب لا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. أخرجه مسلم. وفي رواية عند مسلم أيضا: رأيت نورا. هذا النور هو نور الحجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم راه في اليقظة. أما مناما ففيه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربي في أحسن صورة. فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. إذا تعين أن يكون الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعرصات القيامة رؤية امتحان واختبار، حيث يجتمع المؤمنون والمنافقون، ثم يأتيهم الله تعالى في الصورة التي يأتيهم عليها كما يشاء عز وجل. والحكمة من تمكين المنافقين من رؤية الله عز وجل في العرصات هي إظهار الحسرة عليهم، ثم يأمرهم جميعا بالسجود. فمن كان يسجد لله تعالى في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل، ومن لا فإن ظهره يصير طبقا واحدا ولا يستطيع السجود، فتزداد حسرتهم، لأن رؤية الإنسان ما يحب ثم حرمانه من أشد من عدم رؤيته بالكلية. أما رؤيته إياه بعد دخول الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرونه في الجنة، فهي رؤية إكرام، يكرمهم الله تعالى إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه، ولا يرون نعيما ألذ من الرؤية والنظر إلى وجه الله. ولذلك جاء في الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك. أخرجه النسائي وابن أبي عاصم وصححه الألباني. فنحن نؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة، رؤية حقيقية، اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم تأكيدا بالغا بقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذا النص في الصحيحين. فشبه الرؤية بالرؤية للمرئية بالمرئي. وكذا قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيه نفي الإدراك، والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا وهي خلق من خلق الله، فكيف بالله جل وعلا؟ فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية، ونفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه. وقيل لا تراه الأبصار، لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا ينزه عنه كلام الله جل وعلا. أهل السنة يؤمنون برؤية الله تعالى يوم القيامة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيادة المذكورة لأنها رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، كما في حديث صهيب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم وغيره. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك مر في الحديث الذي رواه ابن ماجه وهو أيضا في الصحيحين لا تضامون في رؤيته، لا يظلم بعضكم بعضا في الرؤية للوضوء والجلاء، ولا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض لعدم الوضوء والخفاء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة. رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة أحاديثها متواترة. الجهمية ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، وأما أهل السنة فالأحاديث التي أثبتوا بها رؤية الله تبارك وتعالى متواترة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله من أصول أهل السنة في الاعتقاد ما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى، وذكر الرؤية رؤية الله تبارك وتعالى، وذكر أمورا رحمه الله تعالى كما في عقيدته من عقيدة المسلم. ويكفي أنه صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على ذلك بضرب المثال لكي يبين لنا أن هذه الرؤية تكون في تمام الوضوح والجلاء. القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفات الله، والله عز وجل وصف القرآن بأنه كلام وأنه منزل، وتصديق ذلك من الإيمان بالله عز وجل، وهذا مما تنفيه الجهمية، فيقولون إن القرآن ليس بكلام الله بل إن الله لا يتكلم، فينفون عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام. القرآن منزل من عند الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنص الله على تنزيله، فهو منزل من لدن ربنا تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وهو منزل من لدنه تعالى غير مخلوق، أي ليس من مخلوقات الله التي خلقها، لأن الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، والخلق سوى الأمر، القرآن من الأمر، ألا له الخلق والأمر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الكلام صفة المتكلم، المخلوق مفعول للخالق بائن منه كالمصنوع بائن من الصانع. القرآن كلام الله صفته، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ابتدأ تنزيله من الله لا من جبريل ولا من غيره، جبريل نازل به من عند الله جل وعلا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. القرآن منه بدأ سبحانه وإليه يعود، أي وإلى الله عز وجل يعود. فيها معنيان: أن القرآن يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء ما، لا في الصدور ولا في السطور، وهذا من علامات الساعة، فهذا معنى إليه يعود. ومعنى آخر: إليه يعود أي ينسب إليه، لأنه كلامه صفته جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وذلك بين يدي الساعة. الحديث حديث صحيح، صححه الألباني وغيره، وهو مما رواه ابن ماجه ولكن في غير المقدمة. ولينزعن القرآن من بين أظهركم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. هذا موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه الحافظ في الفتح، ومثله لا يقال من قبل الرأي. ولينزعن القرآن من بين أظهركم يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. تكلم الله تعالى بالقرآن حقيقة، هذا تنفيه الجهمية، ووقع بسببه المحنة، لأنهم قالوا القرآن مخلوق وليس بكلام الله جل وعلا، وإنما هو خلق من خلق الله جل وعلا، ونفوا عن الله صفة الكلام أصلا، وامتحن الناس بذلك، فقتل من قتل من أهل العلم من أهل السنة الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وحبس من حبس، وعذب من عذب، ونفي عن التدريس والخطابة والتعليم من نفي، إلى غير ذلك من البلاء والمحنة. وكل ذلك بما صنعت الجهمية في إنكار صفات الرب العلية، ومنها صفة الكلام، وكان نفي الكلام عن الله، وكان القول بأن القرآن مخلوق وليس من صفات الله وليس من كلامه جل وعلا حقيقة، كان هذا عنوان المحنة التي امتحنوا بها الناس. فكانوا يسألون: هل القرآن مخلوق أو لا؟ وصى الواثق قائد جيشه عند مبادلة الأسرى من المسلمين بأسرى الروم، وكان ذلك على جسر، الروم في جانب والمسلمون في جانب، فيؤتى بالأسير الرومي ويؤتى بالأسير المسلم، فإذا ما كان في سواء الجسر امتحن قائد الجيش جيش الواثق المسلم الذي وقع في أيدي الروم في أيدي النصارى، فيقول له: هل تثبت الرؤية لله تعالى يوم القيامة؟ فإذا قال نعم قال: ردوه، لا حاجة لنا به، فيرجعه إلى أعدائه ويرجعه إلى الكفار. هل تقول القرآن مخلوق؟ إذا قال لا، القرآن كلام الله، يرجعه ولا يستلمه ولا يستبدل به أسير الرومي. وقعت محنة عظيمة بسبب هذه الأمور التي نحن فيها الآن. أهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. صفة المخلوق مخلوق، صفة الخالق غير مخلوقة. الكلام صفة الخالق، كلامه صفته، والقرآن من كلامه، إذن هو صفة من صفات الله جل وعلا. القرآن كلام الله، كلام الله صفته، صفات الله غير مخلوقة، القرآن غير مخلوق. قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال الإمام رحمه الله فيما رواه عنه ولده عبد الله في السنة وكذا الخلال في السنة: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نحن نقول القرآن غير مخلوق، فلماذا قال الإمام هذا القول وهو الذي امتحن وضرب وديس بالأقدام وحبس ومنع من التحديث والتدريس، بل حددت إقامته في بيته ولا يصل إليه من غير خاصته وأهله أحد، ومع ذلك يقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل وعلى الملفوظ به، فما يلفظ به فهو لفظ، وكذا لفظ يلفظ لفظا، هذا هو المصدر الذي هو فعل الفاعل. فمن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو على أحد المعنيين، إما على المعنى الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن ألفاظنا نحن مخلوقة، لأننا إذا قلنا إن اللفظ هو التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة الفم والأسنان والشفتين مخلوق، فإن أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما أحدثته أنت من عندك، لأن هذا وصف لما يخرج منك أنت وليس بوصف لكلام الله جل وعلا. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، فما كان من كلام رب العالمين فهو غير مخلوق، وما كان من كلامك وكلام البشر فهو مخلوق، وعليه إذا قصد باللفظ الملفوظ به فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق، وإذا كان الملفوظ به هو القرآن فليس بمخلوق. هذا تفصيل القول في المسألة. إلا أن الإمام رحمه الله قال لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي. لماذا؟ لأحد احتمالين، إما أن هذا القول من شعار الجهمية، فكأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي، لأن هذا صار شعارا على الجهمية. وإما أن يكون ذلك حين يريد القائل باللفظ الملفوظ به، وهذا أقرب، لأن الإمام نفسه فسره قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، قال في رواية يريد القرآن فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن فهو جهمي. وأما من قال غير مخلوق قال الإمام أحمد فهو مبتدع. لماذا؟ لأن هذا لم يعهد عن السلف، يعني هل قال هذا رسول الله؟ القرآن كلام الله، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وكلام الله هنا هو القرآن، فالله قال عن إنه كلامه يسمع كلام الله، إلى غير ذلك من النصوص. فهم يتوقفون عند هذا، القرآن كلام الله، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، لأنه لم يقل أحد يومئذ إنه مخلوق، وكذلك الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى أن نبتت هذه النابتة وهم الجهمية، فقالوا إن الله عز وجل غير موصوف بصفات ومنها الكلام، وعليه فإن القرآن ليس من صفاته بل هو من خلقه. اضطر أهل السنة إلى أن يقولوا غير مخلوق، وهذا تجده في كثير من المواضع عند النزاع، هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله استوى على عرشه بذاته؟ لم يقل بذاته. هل قال أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن الله استوى على عرشه بذاته؟ لم يقولوا هذه اللفظة، فلماذا قالها العلماء من أهل السنة في مقابل من ينفي استواء الله تبارك وتعالى استواء حقيقيا؟ يقولون نعم استوى كما أخبر، ولكن استوى استولى، فيقول أهل السنة استوى استواء حقيقيا، استوى بذاته كما يقولون ينزل إلى السماء الدنيا بذاته. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا بذاته، لم يقل بذاته، ولكن معلوم أن النزول يكون كذلك، لا يكون إلا بالذات. يعني أنت عندما تتكلم هل تحتاج أن تقول تكلمت بذاتي؟ فلان تكلم، نعلم أنه تكلم بذاته، وكذلك صنع شيئا صنعه بذاته. فنحن لا نحتاج إلى هذا التأكيد، لا نحتاج إلى هذه اللفظ، ولكن إذا نجمت مثل هذه الناجمة وظهرت مثل هذه النابتة، فأهل السنة يضطرون أحيانا إلى أقوال يريدون بها التأكيد على المعتقد الصحيح، فيقولون ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا، ينزل بذاته واستوى على العرش بذاته، جاء يوم القيامة قالوا يجيء بذاته، لأن هناك من يقول جاء بعض ملائكته أو جاء أمره، فيضطر أهل السنة إلى نفي هذا التحريف وهذا التأويل وهذا التعطيل، فيقولون يجيء بذاته ويأتي بذاته وينزل بذاته ويستوي على العرش بذاته، مع أنها لم تكن في لسان السلف المتقدمين، وإنما اضطر إليها أهل السنة لما ظهرت البدع. فكذلك قول أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، في مقابل من يقول القرآن مخلوق، فيقول الإمام أحمد هذا لم يكن عند من تقدم، لم يكن هذا عند السلف المتقدمين، ما كانوا يقولون مثل هذا القول، يقولون القرآن كلام الله فقط، وهذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وقعت الفتنة العظيمة والمحنة بسبب الجهمية، وما زالت آثارهم عاملة إلى يوم الناس هذا، فإن أهل السنة إلى هذا اليوم عند الأشعرية وكذا عند المعتزلة وعند الماتريدية، أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل السنة ولا من الجماعة، وإنما هم مبتدعة، وإذا أطلقوا أهل السنة علوا به الأشاعرة والماتريدية، وهذا تجده في كتب العقيدة المقررة في الأزهر الشريف، يقولون قال أهل السنة وفي معتقد أهل السنة، وأثبتوا لله، يعنون أهل السنة أثبتوا لله صفات المعاني سبعة، ويتكلمون كلاما عجيبا غريبا لم ينطق به الكتاب ولا السنة، ويقولون نحن فقط أهل السنة، فأهل السنة عندهم هم الأشاعرة والماتريدية، وأما أهل السنة في الحقيقة فهم مشبهة أو مجسمة أو ممثلة، فيقولون أنتم مجسمة تجعلون الله تبارك وتعالى كخلقه، تجعلونه جسما، تقولون لله عينان ولله يدان، تثبتون لله ما أثبته لنفسه، إذن فأنتم مجسمة. وكذلك يقولون إذا تلطفوا هم مشبهة، يعنون بهم أهل السنة، يقولون الوهابية مجسمة ممثلة، الوهابية مشبهة، لماذا؟ لأنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه. فهذا الأمر الكبير ما زال عاملا إلى يوم الناس هذا في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت لربه تبارك وتعالى أمورا، وكذا أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، وهناك ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا من الأسماء والصفات مما لم يرد في الكتاب الذي أنزله الله عليه، ولكن النبي يوحى إليه، لا يتقول على الله ولا ينطق بغير علم صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في هذا الأمر العظيم ما يتعلق بالله جل وعلا بذاته وصفاته وأسمائه، فسمى ربه بأسماء لم ترد في الكتاب، ووصف ربه بصفات لم ترد في الكتاب، وما كان لينطق بها لولا أن الله أعلمه بها، وإلا فمن أين علمها، وهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عن رؤية ربنا تبارك وتعالى في القيامة، وأخبرنا عن رؤية ربنا تبارك وتعالى في الجنة، ترونه كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، والمراد الرؤية بالعين، كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فكما ترى الشمس بالعين صحوا ليس دونها سحاب ترى الله رب العالمين يوم القيامة، تشبيها للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الأمر، بل إن نصوص الكتاب تدل على رؤية ربنا العزيز الوهاب، حتى التي يحاول من ينفي الرؤية أن يجعل هذه النصوص دليلا له، كما في قولهم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا دليل لأهل التعطيل وهو دليل عليهم، لأن نفي الإدراك كما مر يثبت أصل الرؤية، فدليلهم هذا الذي أتوا به هو في الحقيقة دليل عليه. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما أتى أحد من المبطلين بدليل من الكتاب والسنة يستدل به على باطنه إلا قلبته عليه، لأن الدليل الذي يأتي به يكون على عكس ما يريد أن يثبته به فيكون دليلا عليه لا لا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما دام قد حجب هؤلاء فلا شك أن غيرهم ليس من المحجوبين. وبها استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على رؤية الله تبارك وتعالى وعلى أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. أهل السنة في الجملة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، ولا يفصلون في النفي وإنما يفصلون في الإثبات. التفصيل في الإثبات لأن الإثبات كمال، وأما النفي فهو نفي النقص عن الله تبارك وتعالى، وليس من الكمال أن يعدد المرء نفي النقائص. وضربوا لذلك مثالا فقالوا: لو دخلت على الملك فقلت الملك أعزه الله ليس بزبال ولا ابن زبال وليس بحجام ولا ابن حجام إلى غير ذلك من نفي هذه العيوب عنه، فإنه لا شك يعاقب من أراد مدحه بمثل هذه السلوك. فنحن في النفي نتوقف عند حدود الواجب، لا تأخذه سنة ولا نوم، فننفي ذلك عن الله تبارك وتعالى مع ثبوت كمال ضده، هذا مهم عند النفي. فالنفي المجرد المطلق عدم مطلق، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. الله عز وجل لا يظلم، نعتقد أنه لا يظلم لكمال عدله، فلا بد من اعتقاد ثبوت ضده، لأن النفي المجرد عدم مطلق. يعني أنت إذا قلت الرجل لا يظلم مثلا، هذا إما أن يكون ذليلا لا يستطيع أن يظلم أصلا، وإما أن يكون هذا من الناس الذين لا وزن لهم ولا خطر فلا يستطيع أن يأتي بهذه الصفة. وكذلك تقول الجدار لا يظلم لأن المحل غير قابل، فأنت نفيت الظلم عن الجدار، تقول الجدار لا يظلم ولا يظلم لعدم قابليته للظلم أو العدل، تقول الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن لعدم قابلية المحل له، فهل يعد هذا كمالا؟ وكذلك خبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فنفى الظلم والغدر عنه لحطتهم ومذلتهم لا لقدرتهم عليه. أما القادر على الظلم ثم لا يظلم فهذا لعدله، هذا في البشر. أما عند الله عز وجل مما يتعلق بأمثال هذه المنفيات فنحن ننفي معتقدين ثبوت كمال الضد، ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، كيفية الصفات، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. وفي الوقت عينه، لا نشبه ولا نمثل ولا نؤول ولا نعطل، وإنما في إطار قول ربنا ليس كمثله شيء. وأيضا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضده، فهذان أصلان. وأما الأصل الثالث فهو قطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته ونفهمه، فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وكذا في جميع النظائر، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأن الله تبارك وتعالى لم يخبرنا به، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنزول ربنا ولم يخبرنا بكيفية النزول، فالسؤال عنه بدعة. أخبرنا الله عن استوائه على عرشه ولم يخبرنا عن كيفية استوائه على عرشه، فالسؤال عن الكيفية بدعة. فالكيفية مفوضة إلى الله جل وعلا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن يعلى ابن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. ضعفه الألباني وغيره، وأخرجه أحمد والترمذي والطبري في التفسير والطبراني في الكبير. العماء السحاب. قال كثير من العلماء هذا من حديث الصفات فنؤمن به ونكل علمه إلى عالمه. ما تحته هواء، ما نافية لا موصولة، وكذا قوله وما فوقه، ما ثم خلق ثم اسم إشارة إلى المكان، والخلق بمعنى المخلوق. الحديث ضعيف ولا يستدل به على شيء، وإنما نستدل بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حميد بن مسعدة وثقه ابن حبان والنسائي وقال الحافظ صدوق قال حدثنا خالد بن الحارث ابن عبيد الهجيمي أبو عثمان ثقة ثبت قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف البيت إذ عرض رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدني أو يدنى، يدني الله تبارك وتعالى المؤمن حتى يدخله في كنفه. الرواية التي عندنا يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، فيقول هل تعرف؟ فيقول يا ربي أعرف، يعني هل تعرف ذنب كذا؟ هل تذكر ذنب كذا؟ فيقول يا ربي أعرف، حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يدع تحت الستر ما يرضي، فطالما ستر على ما لا يرضي. فيقول أنا أغفرها لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد هو ابن الحارث في الأشهاد ينادى على رؤوس الأشهاد. قال في الأشهاد شيء من انقطاع، أي لم يتصل سنده، وأما بقية الحديث فموصول بلا انقطاع. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا يقال له حديث النجوى، وهو عند الشيخين في الصحيحين. النجوى اسم يقوم مقام المصدر يريد مناجاة الله لعبده يوم القيامة. وكنفه ستره فيستره عن أهل الموقف حتى لا يطلع على سره غيره. فانظر ماذا يصنع بالمؤمن، يدنيه حتى يضع عليه كنفه ويقرره بينه وبينه، وهذا ستر، كما ستره في الدنيا يستره في الآخرة. ومما هو معلوم عند العام أن الله عز وجل لا يفضح من المرة الأولى. يقولون إذا رأيت فضحا فاعلم أنه تكرر قبله، فستر وستر وستر ثم هتك وفضح، نسأل الله العافية والستر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن المنافق يفضح على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وأما المؤمن فيقرر فيما بينه وبين رب، تذكر ذنب كما تذكر ذنب كما، فيقول إي ربي إي ربي، فيقول الله عز وجل إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب والأموي البصري الصدوق، حدثنا أبو عاصم العباداني البصري اسمه عبد الله بن عبيد الله، قال الحافظ لين الحديث، قال حدثنا الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث ورمي بالقدر، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، قال وذلك قول الله سلام قولا من رب رحيم، قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. ضعفه الألباني، أخرجه الذهبي في العلو وابن عدي في الكامل، وقال السيوطي في مصباح الزجاجة والذي رأيته أنا في كتاب العقيلي ما نصه عبد الله بن عبيد الله أبو عاصم العباداني منكر الحديث، وكان الفضل يرى القدر كاد أن يغلب على حديثه الوهم، فهذا الحديث حديث ضعيف. أشرف أي ظهر من فوق. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة ابن عبد الرحمن بن سبرة الجعفي ثقة كان يرسل، عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. أخرجاه في الصحيحين. وشق التمرة نصفها أي فليتصدق به. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد، وعبد العزيز بن عبد الصمد بصري ثقة حافظ، قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري وتابعي ثقة، عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجاه. حدثنا عبد القدوس ابن محمد هو ابن عبد الكبير بن شعيب وهو صدوق، قال حدثنا حجاج وابن منهال الأنماطي الثقة الفاضل، قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب وابن سنان بن مالك هو أبو يحيى رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناد مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة الحديث هذا أخرجه مسلم في صحيح حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة هو الكوفي الثقة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها أخرجه البخاري تعليقا وأخرجه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم والبيهقي والحاكم وصححه الألباني إثبات صفة السمع لله إنما ساق لأن الجهمية تنكر الصفة ومنها صفة السمع وصفة الضحك وتنكر رؤية الله تبارك وتعالى وتنكر كلامه فهو عقد هذا الباب للرد على الجهمية فيما ذهبوا إليه من نفي الصفات فيأتي بالأحاديث التي فيها إثبات صفات الرب جل وعلا من كلامه وسمعه وبصره ومن يديه وعينيه جل وعلا وكذا ما يكون من ضحكه من نزوله إلى غير ذلك من صفاته الذاتية وصفاته الفعلية حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى الزهري الثقة عن ابن عجلان عن أبيه هو عجلان المدني لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق رحمتي قد غضبي أخرجاه بنحوه ففيه إثبات صفة الرحمة وإثبات صفة الغضب الرحمة من الصفات الذاتية والغضب من الصفات الفعلية وفيه إثبات اليد لله جل وعلا ولله يدان كريمتان مبسوطتان ينفق بهما كيف أشاء وكلتا يديه يمين جل وعلا ففي هذا الحديث إثبات لهذه الصفات أنكرتها الجهمية وقالت إن الله عز وجل لا يوصف بالرحمة لأن المخلوق يوصف بها وهي ضعف ورقة تأخذ القلب عند وجود أسبابها والله منزه عن هذا إلى آخر هذا التخبيط والتخليط والحمد لله الذي عافانا من هذا كله قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي الأسدي الصدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن ويحيى ابن حبيب بن عربي البصري الثقة قال حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثير الأنصاري الحزامي المدني وهو صدوق يخطئ قال سمعت طلحة ابن خراش هو ابن عبد الرحمن الأنصاري الصدوق قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله ابن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر، النبي صلى الله عليه وسلم القائل، فقال يا جابر ما لي أراك منكسرة؟ قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال يا عبدي تمن علي أعطك. قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال يا رب فأبلغ من ورائي. قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا الحديث حسنه الألباني وأخرجه الترمذي وابن أبي عاصم وابن حبان والحاكم. قال السندي ليس هذا الحديث من أفراد ابن ماجه، لا متنا ولا سندا، أخرجه الترمذي في التفسير. ثم قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم، رواه عنه كبار أهل الحديث. قول جابر ترك عيالا، عيال الرجل من يعوله، ودينا، دينا كان عليه. ما كلم الله تبارك وتعالى أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا أي مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول. ففيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهذا أنكرته الجهمي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما دخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد، ثم يتوب الله على قاتله فيسلم، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. أخرجاه في الصحيحين. وفيه إثبات صفة الضحك للرب جل وعلا، وهي صفة من صفات الفعل الثابتة لله جل وعلا. حدثنا حرملة بن يحيى ابن حرملة وهو صدوق، ويونس بن عبد الأعلى ابن ميسرة الصدفي ثقة كما قال الأئمة. قال حدثنا عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي ثقة عابد، أخبرني يونس هو ابن يزيد ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. عن إيهاب هو الزهري. حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أخرجاه في الصحيحين. ففيه إثبات اليد لله تبارك وتعالى، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه. لله عز وجل يدان اثنتان كريمتان مبسوطتان بالعطاء سحاء الليل والنهار، وكلتا يديه يمين. وأما رواية الشمال فهي رواية شاذة، رواية الشمال رواية شاذة، ولكن كلتا يديه يمين هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى ابن محمد بن كثير الحراني ثقة صاحب حديث قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني. ابن الصباح هو الدولابي أبو جعفر الثقة الحافظ، وابن أبي ثور الهمداني قال أبو زرعة منكر الحديث، وقال ابن نمير كذاب، وقال الحافظ ضعيف. عن سماك عن عبد الله بن عميرة وهو كوفي مقبول. عن الأحنف بن قيس ثقة. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به صحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قال الصحابة: قال والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قال أبو بكر: قالوا: والعنان. قال: كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا: لا ندري. قال: فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. أخرجه أيضا أبو داود والدارمي في الرد على بشر، وأخرجه الآجري في الشريعة، واللالكائي في أصول الاعتقاد، وابن خزيمة في التوحيد. وهذا هو حديث الأوعال، وقد ضعفه الألباني. العنان السحاب وزنا ومعنى، المزن السحاب أو أبيضه. الأوعال جمع وعل، وهو تيس الجبل، والمراد من الملائكة من هو على صورة الأوعال. الحديث كما مر حديث ضعيف، ويقال له حديث الأوعال. الظفر الظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي أبي محمد وهو ثقة ثبت، عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قضى أي تكلم به. خضعانا مصدر خضع كالغفران والكفران، ويروى بالكسر كالوجدان والعرفان. خضعانا هو جمع خاضع، فإن كان جمعا فهو حال، وإن كان مصدرا جاز أن يكون مفعولا مطلقا لما في ضرب الأجنحة من معنى الخضوع، أو مفعولا لأن الطائر إذا استشعر خوفا أرخى عينيه مرتعدا. حتى إذا فزع، أي كشف عنهم الفزع وعزيم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ الحق وهو العلي الكبير. قال: فأسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر، فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. الحديث عند البخاري في الصحيح، وهو يبين لنا أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء من وحيه أو من أمره، من أمره الكوني أو من أمره الشرعي، وما ينزله على أنبيائه ورسله من الأوامر والنواهي والمواعظ والزواجر، وكذلك يأمر الله تبارك وتعالى بما يشاء أن يقع في كونه، فأمره كوني وشرعي، والله يتكلم بذلك كيف يشاء، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي قوله كأنه سلسلة على صفوان، هذا تشبيه لهذا المسموع بالمسموع، لا بأصل ما له هذا المسموع. يعني عندما تضرب الصخرة بالسلسلة يكون الصوت عظيما ومدويا، لا هذا الوضوح يكون كذلك تكلم الرب تبارك وتعالى ويقضي الأمر في السماء، فإذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ويدلنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ضلال الكهان لكثير من ضعاف العقول، أن مستنق السمع يسمع الكلمة من أمر الله جل وعلا فيلقيها إلى من تحته، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكونون، فهذا يلقيها إلى من تحته وهذا يلقيها إلى من تحته حتى يقرها في أذن الكاهن كما تقر في القارورة، فيسمعها هذا الكاهن يزيد عليها 100 كذبة، يصدق ما سمع مما ألقي إليه، فيقول الناس لقد صدق في كذا. وهذا شائع بين خلق الله ممن يقصدون هؤلاء الدجالين والكهان ومن يدعون معرفة الغيب، يقول ولكنه أخبرنا بأمر لا يمكن أن يكون كذبا، لقد وقع كما أخبرنا به وقوع الحافر على الحافر، إذن هو صادق. وهذا كله إنما أتى بسبب ما ألقي إليه من كلمة الصدق فيزيد عليها 100 كذبة كما قال الرسول، فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم في صحيح. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي وعبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الكوفي صدوق اختلط قبل موته عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هذه الرواية قالها أحمد الألسي وصححها الألباني وقال هذا مكرر الذي قبله، يعني ما أخرجه مسلم في صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأة لا يغيضها، أي لا ينقصها شيء، لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار، سحاء أي دائمة الصب بالعطاء، الليل والنهار ظرف لسحاء، سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى الميزان يرفع القسط ويخفضه. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيئا. الحديث أخرجه الشيخان. حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني وهو صدوق فقيه قال حدثني أبي وسلمة بن دينار ثقة عابد عن عبيد الله بن مقسم هو القرشي المدني الثقة المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض يده أو قبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلها. من لم يعرف هذه الرواية فرأى أحدا يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال ممثل بغيض، لأنه يقبض يده ويبسطها، الذي فعل ذلك هو رسول الله. وكذلك لما أخبر عن سمعه وبصره وأشار بالسباحة والإبهام كما في رواية أبي هريرة، ولكن هل يكون ذلك عند من لا يتحمله من العوام؟ لما يكون ذلك في مجالس التعليم، لأنه ربما أوهم شيئا عند من لا يدري ولا عنده ما عند أهل السنة والجماعة من أصول معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وهو حديث الله أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فبلغنا إياه، فهو الذي يخبرنا عن الله تبارك وتعالى ما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو بحديث نفسه وإنما أوحاه الله إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، قال ثم أقول أنا الجبار، أين الجبارون أين المتكبرون؟ قال ويتميل رسول الله عن يمينه وعن يساره على المنبر، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله، يعني المنبر. أخرجاه في الصحيحين. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد الأموي مولاهم الثقة قال حدثنا ابن جابر وعبد الرحمن ابن يزيد بن جابر الأزدي الثقة قال سمعت بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامية ثقة حافظ، سمعت أبا إدريس الخولاني تابعي ثقة يقول حدثني النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. في الزوائد إسناده صحيح، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والآجري وصححه الألباني. في الحديث إثبات الأصابع للرحمن جل وعلا وإثبات اليد لله تعالى والميزان بيد الرحمن، وكذا إثبات الأصابع ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام وإن شاء أزاغ. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل وابن أبي خالد قال أبو حاتم مجهول عن مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف الهمداني صدوق يهم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضحك إلى ثلاثة للصف في الصلاة وللرجل يصلي في جوف الليل وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن أبي عاصم وابن أبي شيبة وضعفه الألباني. وقال البوصيري في الزوائد في إسناده مقال فيه إثبات الضحك لله، ولكن الحديث ضعيف، وصفة الضحك ثابتة لله جل وعلا من غير هذا الحديث الضعيف، فنثبتها لله جل وعلا على ما يليق به جل وعلا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء ابن عمرو وبصري صدوق يهم قليلا قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقفي مولاهم الكوفي الثقة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أخرجه البخاري في أفعال العباد وأبو داود والنسائي في الكبرى والترمذي والدارمي وصححه الألباني في إثبات صفة الكلام لله. فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح هو الثقفي الشامي مقبول العابد قال حدثنا يونس بن حلبس ويونس بن ميسرة ابن حلبس منسوب لجده ثقة عابد معمر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويغفر آخرين. في الزوائد إسناده حسن وأخرجه ابن أبي عاصم والبيهقي في الشعب وفي الأسماء والصفات وأبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني. هذه الأحاديث كلها في الرد على الجهمية بإثبات صفات الله تبارك وتعالى الواردة في هذه الأحاديث. الجهمية طائفة من المبتدعة يخالفون أهل السنة في كثير من الأصول، فمسألة الرؤية وإثبات الصفات ينسبون إلى جهم بسكون الهاء وبفتح الجيم المعجمة التحتية، وجهم بن صفوان من أهل الكوفة. الجهمية أصحاب جهم بن صفوان وهم من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعة الجهم بترمذ وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم أشياء. وقال الحافظ في الفتح وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن وصف في المقالات أنهم ينفون الصفات حتى نصبوا إلى التعطيل. والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وقال لا فعل لأحد غير الله تعالى، وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازا من غير أن يكون فاعلا، فهم من الجبرية المحضة. قال لا فعل لأحد غير الله تعالى، وزعم أن علم الله حادث، وامتنع من وصفه تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد، حتى قال لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره. وثبت عن أبي حنيفة أنه قال بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال إن الله ليس بشيء، حتى قال إن الله ليس بشيء. وعن ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم. وأخرج ابن خزيمة في التوحيد ومن طريقه البيهقي في الأسماء والصفات قال سمعت أبا معاذ البلخي يقول كان جهم على معبر ترمذ وكان كوفي الأصل فصيحا ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، فقيل له صف لنا ربك، فدخل البيت لا يخرج كذا أي مدة لم يحددها، ثم خرج بعد أيام فقال هو هذا الهواء وهو في كل شيء ولا يخلو منه شيء. ثم ذكر الحافظ بعض ما يتعلق بجهله ثم قتل في آخر أمره. مثل هذا الكلام كما قال ابن المبارك يستعظم المرء أن يحكيه. أهل السنة عصمهم الله تبارك وتعالى من هذه العقائد الردية، ولكن ما زالت أمثال هذه العقائد سارية في كثير من معتقدات الخلق. ما من محنة كانت إلا وفي الخلق اليوم من يعتقدها. ولو أنك فتشت في أصول الجماعات والفرق المعاصرة لأرجعت كثيرا من هذه الأصول إلى أصول الجماعات والفرق المتقدمة، ولكن بلون من ألوان العصرنة، بلون من ألوان التحديث، بلون من ألوان التغيير والتحوير والتكرير. وأما أصول هذه البدع التي عليها القوم اليوم فإنها قديمة. الخوارج المعاصرون هم الخوارج الأقدمون، يعني في كثير مما كانوا يعتقدون. كثير ممن يتكلمون اليوم من الأشاعرة ومن الماتوريدية وممن يأخذ بمذهب الاعتزال، هؤلاء يرجعون إلى القدرية المعتزلة، لأنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى العلم السابق، ويغالون في إثبات المشيئة للعبد، وهذا ما عليه القدرية الأولون. ويسمى المعتزلة أيضا قدرية، حتى إنه يوصف هؤلاء المعتزلة بالقدرية جمعا، فيقال المعتزلة القدرية، وربما قيل القدرية وأريد المعتزل. فمن كان على طريقة الاعتزال اليوم فإنه يبالغ فيما يتعلق بمسألة إثبات المشيئة للعبد، حتى ينفي علم الله تبارك وتعالى السابق، وينفي الخلق عن الله رب العالمين. قد يقول قائل: أين هم المعتزلة؟ عندك محمد عمار، هذا يدعو إلى مذهب الاعتزال إلى يوم الناس هذا، وهو على المجلة الناطقة باسم الأزهر ولسانه، فهو رئيس تحرير مجلة الأزهر. هذا الرجل يدعو إلى الاعتزال جهارا نهارا، ويقول إن سلفية الإمام أحمد هي السلفية النصية، ويقول إنهم كانوا لا يفهمون روح النص، وإنما يتوقفون عند ظواهر النصوص. فأقول سلفيتهم سلفية نصية، والذين يتمسكون بما كان عليه الإمام أحمد فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، وما كان عليه بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومن كان مع شيخ الإسلام من تلامذته، يقول هؤلاء هم الذين طرقوا ما كان عليه الإمام أحمد من هذه السلفية النصية، فيحاربها حربا لا هوادة فيها. وعن طريق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تصدر الكتيبات في حرب أهل السنة والجماعة، فيصدرون الكتيبات والكتب، وهو الذي بعث تراث عبد الجبار، فعاد نشر محققا مطبوعا طباعة فاخرة تغلي الأعين باقتناء هذه الكتب، وكلها من أصول مذهب الاعتزال، بل يغالون في نسبة نصرة دين الله تبارك وتعالى لأهل الاعتزال. يقولون: لولا المعتزلة ما استطاع أهل السنة أن يردوا على أهل الأهواء، لأن أهل السنة لا يؤمنون عقولهم، كما كان الأقدمون ينبذون أهل السنة بأنهم تيوس، فالبعران تحمل الأسفار لا تدري ما بها. فيقولون هؤلاء ما كانوا يستطيعون الرد على تلك الشبهات لأنها تحتاج إلى حجج عقلية، وهؤلاء لا عقل عندهم، فتولى الرد هؤلاء المبتدعة من المعتزلة ومن لف لفهم. فالأمر كبير على أهل السنة أن يحكموا هذا المعتقد الذي أرساه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغه عن ربه، لم يأتي به من عند نفسه، بينما كلام الله والوحي الثاني بالسنة المشرفة المعصومة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه البلاغ المبين. على أهل السنة أن يتعلموا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يحكموها، وأن ينظروا في شبهات القوم حتى يردوا عليها ردا محكماً.